مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 86 بعد 400 بعنوان نسف الأقلية والطائفية. مثل البهائم للضياع يسوقهم جلادهم وجميعهم مستبشرون، حتى إذا حان الخلاص رأيتهم عافوا النجاة وفضلوا أن يحشروا. ألف العبيد سياط ذل غاصب وأبوا طريق معزة وتعذروا. ألف العبيد سياط ذل غاصب وأبوا طريق معزة وتعذروا. بددت المعارك الدامية في الساحل السوري بين شبيحة النظام السابق والحالي شعارات العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية التي صدعوا رؤوسنا بها وأرادوها دستورا لتنظيم العلاقات بعيدا عن الإسلام، وفشلت في أول اختبار لها. وبدا أن سردية الطاغوت السوري حول نصر بلا دماء قد غرقت في بركة من الدماء، وأثبتت الأحداث مجدداً صوابية الدولة الإسلامية في تعاملها مع طوائف الكفر والردة التي يسمونها اليوم بالأقليات، التي كانت وما زالت ورقة بيد الغزاة اليهود والصليبيين يقسمون بها بلاد الإسلام ويحاربون بها المسلمين. فالنصيريون العلويون أقامت لهم فرنسا الصليبية دولة إبان غزوها للشام خدمة لمصالحها وسياساتها التفريقية، وروجت لمسمى العلوية احتيالاً على العامة النافرين من النصيرية بغية دمجهم وتصديرهم في المنطقة، ونجحت في ذلك بعد فتوى مشبوهة من المفتي القومي العربي أمين الحسيني نشرت في جريدة الشعب الدمشقية بتاريخ 22 من شهر الله المحرم عام 1355 للهجرة، وجاء فيها: هؤلاء العلويون مسلمون لأنهم إخوان في الملة وإن أصولهم في الدين واحدة. ومن يوم فتوى مفتي القدس وإلى عهد محور القدس والمسلمون يذبحون على المائدة الرافضية العلوية النصيرية، ورغم التملق والتزلف الذي بذله النظام الجديد للنصيرية الكفرة الفجرة ومحاولة نزع صفة التشبيح عنهم وصبغهم بصبغة الشركاء والإخوة والطلقاء، إلا أنهم انطلقوا في أول فرصة سنحت لهم وانقضوا عليه وقتلوا جنوده بلا شفقة ولا رحمة ولا تسامح. ميدانية شكلت الأحداث فشلا أمنيا وعسكريا للجيش المرتد الهجين الذي خرج عن تعاليمه وشعاراته الوطنية في التعامل مع الأقليات من العفو إلى المجزرة، ما دفع بقادته إلى تحميل مسؤولية ما جرى للشعب بوصفه حشودا شعبية غير منظمة، بعد أن مدحوا فزعته ابتداء ثم نصبوا المحاكم لمعاقبته لاحقا، وأعلنوا تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى التنصل من المسؤولية أمام من يهمه الأمر من المجتمع الدولي وتحميل المسؤولية للمقاتلين الأجانب الذين يحلمون بالتجنيس خلافا لقانون المواطنة السورية التي يقدسها النظام الجديد والقديم. أما الإعلام الثوري فقد انشغل بالحديث عن أسباب الأحداث من زاوية أمنية والدور الخارجي لإيران الرافضية وأذنابها، لكن أحدا لم يطرق الأسباب الشرعية لما جرى. فما هي هذه الأسباب؟ تتلخص الأسباب باختصار في تعطيل وتغييب حكم الشريعة وإقصاء منهج الإسلام من الحكم في الشام وإبداله بالدساتير الكفرية ومفرزاتها الجاهلية في العلاقات والحكم على الأفراد والجماعات. فالإسلام لم يقسم الناس إلى أقليات وأكثريات، فهذه تقسيمة جاهلية عصرانية مضانها مواثيق الأمم المتحدة ومباحث القانون الدولي وغيرها من المراجع والدساتير الجاهلية، وإنما يقسم الناس إلى مسلم وكافر، والكافر إلى محارب وذمي ومعاهد ومستأمن، والعلويون النصيريون طائفة كفر وردة باطنية خبيثة محاربة باقية على حربها، وحتى الطاغوت الحدث الذي منحهم العفو والأمان انقلبوا عليه وقتلوا جنوده في الطرقات ليؤكدوا على حرابتهم حتى آخر رمق. وإن حكم العلوية النصيرية في الإسلام ومثلهم الدروز مبسوط في الفقه الإسلامي، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم وغيره من أئمة الإسلام تضج بها صفحات الثوار والجهاديين قبل أن يبدلوا دينهم وينقلبوا على أعقابهم ويسعوا للتماهي مع العلويين والاندماج معهم رغبا ورهبا. وعليه فالإسلام ينسف مفهوم الأقليات من جذوره، ويحاكم الناس لدينهم لا لعددهم ولا لعرقهم ولا لقوميتهم، كما حسم الإسلام أحكام الكافرين على اختلاف طوائفهم حربيين كانوا أو ذميين، وجعل ضابط العلاقة معهم أحكام الشريعة، بينما جاء المرتدون اليوم لينسخوا أحكام الإسلام بأحكام القانون الدولي، ويستبدلوا أحكام الولاء والبراء بقوانين المواطنة والتعايش والوحدة الوطنية، فصار الوطن هو الضابط الناظم للعلاقات وليس الدين. وبناء عليه أصبحت سوريا للسوريين بمن فيهم الكافرين المحاربين، وليست لغير السوريين ولو كانوا مسلمين على أرضها، تلك قسمة ضيزى. إنما يحاول عدو الشرع فعله هو الالتقاء مع محمد بن نصير في منتصف الطريق، لكن أتباع الأخير أبوا ذلك بشدة لتتحطم أوهام التعايش والوحدة الوطنية بين الجانبين في أول اختبار حقيقي لها، وتتحطم معها نظريات الطاغوت الحدث الذي بدل دينه واتبع هواه وصار دمية النظام الدولي الذي منحه صفة رئيس مؤقت، ريثما يكتمل ترتيب المنطقة وتقسيمها. لقد روج الطاغوت السوري مبكرا لقسمته الجاهلية سوريا للسوريين، مفرطا بذلك في أتباعه المقاتلين غير السوريين، متمسكا بحقوق الأقليات الكافرة، واستمر يروج لهذه النظرية القومية الوطنية الجاهلية مساويا بين كل الطوائف والنحل والملل السورية، حتى اكتوى بنارها اليوم في الساحل السوري. إنها منهجية جاهلية فاشلة في التعامل مع هؤلاء، بعيدا عن منهج الإسلام العدل الذي لا يفاضل بين السوريين إلا بالإسلام، ولا يساوي بين ظفر مسلم وسوري علوي نصيري أو درزي، فهم كلهم سواء لكن ليس مع المسلم. وفي لوثة خطيرة أفرزتها الأحداث يتم تحجيم وتقزيم وتشويه مفهوم السنة وإفراغه من مضمونه العقدي الشرعي، والتعامل معه كأنه مجرد قومية تقابل القوميات والأقليات السورية الأخرى، فيطالب البعض بتسليحها لصد خطر القوميات الأخرى. هكذا بدا الطرح الجديد. إن السنة شرعا هم أهل السنة والجماعة الذين يدينون بعقيدة الإسلام ويخضعون وينصاعون لأحكامه، فمن لم يلتزم بذلك لا يصح نسبته للسنة حكما ومنهجا، وتسليحه بالعقيدة مقدم على تسليحه بالعتاد، لكي لا ينتهي به المطاف مقاتلا وطنيا صرفا من جنس الجولاني يرى في الإعلان الدستوري الكفري يوما تاريخيا يحميه ويقاتل من ورائه. ومن مفرزات المشهد السوري وصف الصراع الحاصل بالطائفية، وهو مصطلح جاهلي تسلل إلى المحيط السني من المواثيق الدولية وكتب السير الإخوانية المحرفة، وهو يخالف ملة إبراهيم التي تقوم على البراءة من كل طوائف الكفر ومفاصلتها ومحاكمتها لأحكام الإسلام حربية كانت أو ذمية. إن قتال طوائف الكفر ليس طائفية بل عقيدة إسلامية أصيلة مصدرها الكتاب والسنة، فعلتها القرون المرضية. ويلحق بما سبق الموقف المتناقض لشبيحة النظام السوري الجديد تجاه الميليشيات الكردية التي كانت في الليل صنيعة يهودية أمريكية، وفي الصباح غدت حليفا وشريكا سياسيا وطنيا تبعا لإملاءات الخارج تماما كشبيحة النظام النصيري، فلكل نظام أطراف خارجية تسيره وتمده بالغي. أما موقف المسلم في الشام من هذه الرايات والأنظمة الجاهلية المتحالفة والمتصارعة على أرضه هو أن يعتزلها ويفارقها جميعا بكل صورها وأصنامها العصرية، ويولي وجهه شطر التوحيد فيحققه قولا وعملا، ولا يرضى بغير موالاة المؤمنين قلوا أو كثروا، ومناصرتهم ومؤازرتهم، ومعاداة الكافرين والمرتدين قلوا أو كثروا، ومجاهدتهم بكل وسيلة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.